أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم قدير. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإذ تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ثم لم يرتاحوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق صدق الله.